السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أخواننا، شفت هذا التصوير والكلام، صراحة إحنا فيه ناس قاعدة تحارب، ما أدري إيش تبغى، يعني إيش الطريقة؟ يعني الشخص اللي ما يفهم في الموضوع لا يتكلم فيه، أو ردوا للجهات ذات العلاقة عشان تتكلم فيه. يعني كلام أبو سليمان 100% إنه لابد من الرش المبيدات، ولازم تعرفوا شيء كمان يمكن خفي عنكم كلكم، أو بعضكم يعرف وبعضكم ما يعرف، إنه البذور حق الخضروات أو الباذنجان يتم معاملتها معاملة بمواد كيميائية أو بمبيدات لحفظها من الآفات والحشرات. يعني يتم تخزينها بهذه الطريقة على أساس أنها ما تتعفن، وبنفس الوقت إذا كانت التربة مصابة تحمي البذرة من الإصابة بالعفن أو الفطريات أو الفيروسات. طبعا إحنا عندنا كم هائل من الحشرات، ولكن بالذات الباذنجان يعني سريع يتأثر، تأثر سريع الآن في الوقت الحاضر، هذه يسمونها العروة المتأخرة. طبعا زي ما قلت لكم، الباذنجان حساس جدا حساس، وهذه الفترة هو له فترتين في زراعته. الآن هي الفترة المتأخرة أو يسمونها الفترة الصيفية، هو عادة يحتاج لدرجات حرارة بين 27 إلى 30 أو 35 درجة عشان ينضج. مدة نضجه يا أخواني 90 يوم، من 70 إلى 90 يوم. القطف يتم بعد الفترة دي بين 3 إلى 4 أيام إلى 5 أيام يتم القطف. عمليات الرش التي تتم طبيعي لابد أن يرش، لكن في فترات تحريم على العبوة، يعني هذا ما راعى في عملية اللي تكلم، ما جاب المبيد وبينه ولا قال فترة تحريم المبيد، ولا والرش هذا اللي يشوفه اللي جايبه لكم يا أخواني، هذا رش وفيه موية جارية بين المشاعيب، طبعا حيبان لا الرش على هذا، حيبان فالرش انه فيه اللون الأبيض هذا اللي انتم شايفينه، لأنه النبات ساقينه، فيحدث انه لا رش، يحدث انه يبان في الماء. النسبة ما هي بالتلون، النسبة بالنسبة المقررة لمكافحة النبات أو المادة الفعالة. عشان كذا يا أخوان، ما كل واحد يدلو بدلوه بس كذا بدون يسوى، كلام يسوى وكلام ما يسوى. إيش يستفيد هذا الرجل لما يقول كلام زي كذا؟ إذا كان هناك تقصير في هذه المزرعة من صاحبها فيتحملها، لكن إنه يتكلم كلام هو ما يدري، ثقوا تماما، وهذا لازم تعرفوه، إن الخضروات ترش باستمرار، وخاصة الباذنجان، وترش بين كل رشة ورشة 4 أسابيع أو 3 أسابيع يرشوها للقضاء على بعض الأمراض، لأن الخضروات بالذات تصاب بالأمراض الفطرية والفيروسية والحشرية بالكامل والأكروسية، لذلك لازم يرشها حتى توصل مرحلة معينة ويتوقف، يعطيها مرحلة التحريم، وبعدها يقدر يقطف وينزل للسوق ويبيع. هنا الرقابة في عملية تحليل هذا النبات، هل يوجد في سمية أو زاد عن النسبة المسموح فيها، هنا هذا دور الجهات المعنية. لكن انه انت تتوقع انه ما حد يرش هذا في خيالك، لانك انت ما انت عارف، انت تعرف البيئة المحمية يتم تعقيمها ويتم الرش فيها. شيء ثاني، لازم على المزارع ان يختار بذور مقاومة للآفات، ولازم يستخدم فترات زراعية بين فترة وفترة، يعني ما يجوز انك تزرع باذنجان زرعته العام فيه في نفس الموقع، ما يصير، لازم اقل حاجة عشان ما تصير اصابات بين 5 سنوات إلى 3 سنوات في التربة، إنه ما يزرع فيها هذا الباذنجان، لأن الباذنجان يأخذ له فترة طويلة في عمليات القطف، يأخذ إلى تقريبا في عمليات قطفه من 2.5 إلى أربع شهور. بعدين ما خلاص في الأرض هذه إذا صار في إصابة مثل مثلا الموزايك الفيروس مثل الفيوزاريوم خلاص يجنب عن الموقع ذا ما راح يزرع فيه الباذنجان حتى يتم تعقيمه وحتى يتم زراعته بصنف آخر مقاوم للأمراض الموجودة في التربة. هذا خاصة في النباتات أو الخضار عموما، لأن الخضار لازم يكون فترة وفترة تغير، ما يصير تستمر في زراعة نوع من الخضار باستمرار في موقع واحد. حتى في البيوت المحمية يا أخواني لو زرعوا صنف واحد مستمر يتم تغيير البوتموس الأرضية، لأنها عبارة عبارة عن مراكز صغيرة يحطونها فيه أو ترب معاملة. هذه واحدة. الشيء الثاني إنه عادة إذا كانت التربة مصابة بأمراض جربها والمزارع قبل كذا يقوم بعمليات تعقيمها وتجهيزها وتسميدها، وقد ما تعطي هذه التربة في الخدمة قد ما يعطيك في الإنتاج وخلوها من الحشرات والآفات. طبعا يعني أنا تعليقي على أنه كل واحد يجي يصور ويسوي، يعني هذا ما وثق المعلومة، كل المحصول اللي صوره حاولت أشوف إلا اللي جابها واحدة شفت فيها ثمرة، هذا واحد. الشيء الثاني ما جاب لنا العبوة يقول لنا، يقول ما في فترة تحريم، إيش دراك جيب لنا العبوة وقول لنا هذه هي العبوة اللي رش فيها. هنا إحنا نحكم على هذا المزارع وليس العامل. مين قال لك أني أنا أرش مزرعتي بنفسي؟ عمالي يرشونها، أنا وأقف عليهم ويقومون بعمليات الرش. يا أخواني كلموا العاقل بما يعقل، لا حد يعلق على شيء ما يدري شو وضعه، خاصة فيما يتعلق في الأسمدة والمبيدات. ردوا الأمر إلى أهله، ما فيه شهادات شخصية، حتى في عملية سمية النبات أو تأثير السمية لازم أن يتم تقريرها عن طريق مختبر. تجي أنت ولا أنا نتكلم ونقول لك هذا كذا وسم وسبب لنا، ما من قال لك الخضار كله من بذرته إلى آخر. فأنت إذا ما كنت تعرف هذا الشيء ارجع واقرأ وتصفح. الحين عندكم جوجل، عندكم مواقع زراعية كبيرة، عندكم شركات تقدروا تدخلوا وتشوفوا مدة السماد ونوعية السماد والمادة الفعالة. يا أخواني فضلا لا أمرا يجب أن لا ننقل مثل هذه التشويهات في بلدنا، سواء في المملكة أو خارج المملكة أو في أي دولة عربية. لازم تفهم أنتم يعني لازم تفهم أنه الشيء هذا يأثر على المزارع، وهذه هي الظاهر أنها هي حرب علينا عموما على أساس تشويه سمعة المزارعين عندنا وأن ثقافتنا متدنية. أبدا، هذا اللي نقل الكلام ذا الرجل المفروض يستوثق، وصاحب المزرعة إذا عرف هذا الرجل يجب عليه مقاضاته ومحاكمته. ما شفت تتكلم على الناس بدون وجه حق، ولو كان صادق كان على طول بلغ الجهة الرسمية وجابهم للموقع وشافوا الموقع وحكموا على الوضع حسب ما هو موجود، أم ببيانات وبإثباتات وبمحاضر. أما بارتجال من شخص يتكلم على أساس يسوي سمعة المزارعين كلهم، أنا أعتقد أن هذا ما يسوي سمعة صاحب المزرعة، يسمي سمعتنا كلها. والله يا أخي أتمنى من الناقل أو الأشخاص اللي ينقلوا مثل هذه الأخبار أن يعفوا عن هذا الكلام، لأنه في تشويه، وإذا كان رجل صادق اتجه الجهة رسمية وسوى بلاغ، والبلاغ يتم تنفيذه من الجهة ووقوف عليه، وما هم قصرة الإدارة، وما هم قصرة الإدارات كلها، لا وزارة الزراعة ولا البلديات أو الأمانات ولا أي واحد عنده ذرة حس ويدور مصلحة المواطن يبلغ الجهة الرسمية. أما تهرجني كذا وتنشر الخبر وكذا ورحت نمت وخليت الناس تتأثر من كلامك وانت ما تدري كوعك من بوعك، ما يحق لك. رجاء استوثقوا ولا تنقلون الأخبار بدون بينة أو شهادة من جهة رسمية بأن هذه المزرعة تستخدم مبيدات وتنزل ثاني يوم.